بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس بالمدروس الأكاديمية العلمية. نرحب بكم أجمل ترحيب، ونرحب بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بمدينة الرياض. نرحب أيضا بالأخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، وبكم أنتم أيها الأحبة من خلال مشاركتكم معنا عبر أرقام الهواتف التي ستظهر تباعا على الشاشة، وكذلك عبر البريد الإلكتروني في موقع الأكاديمية العلمية. درسنا مع فضيلة الشيخ مساعد بن سليمان الطيار كما تعلمون شرح مقدمة في أصول التفسير. باسمكم جميعا نرحب بالدكتور مساعد، فأهلا ومرحبا بكم شيخ. أهلا ومرحبا بكم. كنا توقفنا عند بداية هذا الفصل في اللقاء الماضي، وقال المصنف فيه رحمه الله: فصل. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردوي، إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم صل. هذا الفصل هو الفصل الثاني مما يتعلق بمستندي الخلاف. طبعا الفصل الأول كان ما يتعلق بالنقل، يعني الخلاف أو الخطأ الذي يقع في النقل. وقد ذكر الشيخ الإسلام كما سبق أنه قد يقع الخطأ في النقل، ويكون إما من جهة الإسرائيليات، وإما من جهة المراسيل يعني في الأسانيد، وإما من جهة الموضوعات. يعني فإذن هناك ثلاثة أمور يقع الخلاف فيها بسببها، اللي هي ثلاث قضايا هذه. وفصل شيخ الإسلام في ما يتعلق بالإسرائيليات، وسيأتي كما قلت لكم لاحقا الكلام عنه، ثم فصل في المراسيل، ثم ذكر ما يتعلق بالموضوعات، وكان الحديث فيها قليلا مقتضبا، وأشار إلى بعض الكتب التي تروي بعض الموضوعات مثل تفسير الثعلبي وتفسير الواحدي وتفسير الزمخشري. هذا من جهة النقل، فإذا هذا تقويم لبعض التفاسير من جهة المنقول، وليس كل منقول، وإنما ما يتعلق بقضية الأحاديث الموضوعة، خصوصا كما قلت لكم ما يتعلق بفضائل السور وفضائل بعض الأعيان، يعني فضائل السور وفضائل بعض الأعيان. ولا شك أن عندنا فضائل ثابتة للسور، وكذلك فضائل ثابتة لبعض هؤلاء الأعيان المذكورين، لكن المقصود أن هناك فضائل مكذوبة، وكذا سواء في السور أو لهؤلاء الأعيان. في هذا الفصل تتم للقسم الآخر من قسم النقل وقسم الاستدلال، وسبق الإشارة إلى أن التفسير طريقه إما النقل وإما الاستدلال. فما هو أو ما هي الأشياء التي وقعت من جهة الاستدلال؟ هذا ما سيفصله في هذا الفصل. طبعا يلاحظ في هذا الفصل أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يذكر فيه أمثلة من التفسير لما نظره هنا في هذا الفصل. يعني لما ننظر إلى ما ذكره من الأنواع أو التقسيمات لم يذكر لها أمثلة، وهو قد ذكر نوعين يرجع إليهما الخطأ من جهة الاستدلال، منهما يرجع إلى اعتقاد الرأي، ومنهما يرجع إلى النظر إلى القرآن نظرا عربيا مجردا، بحيث أنه يفسره على المعنى العربي دون أن ينظر إلى سياق الكلام وإلى المتكلم منه كما سيأتي. وذكر أمثلة وركز كثيرا على المعتزلة في هذا الفصل، يعني وذكر أمثلة من الفرق التي وقع عندها هذا الشيء اللي هو من جهة الرأي، ثم في النهاية أيضا ختم بذكر مثال أيضا من تفاسير الصوفية وتفسير عبد الرحمن السلمي كما سيأتي. إذا مجمل كما سنلاحظ إن شاء الله بعد انتهاء أن مجمل الحديث في هذا الفصل مرتبط بقضايا الاعتقاد، يعني أثر الاعتقاد في تفسير القرآن، أثر الاعتقاد في تفسير القرآن. يقول شيخ الإسلام: وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين، وما بعد هذا الكلام هو من باب الاعتراض، يعني جملة طويلة معترضة والكلام تتمته إحداهما قوم. هذا الجملة المعترضة بيّن فيها أن هذا الخطأ وقع بعد تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم. يعني كان نقول الآن أنه تفسير الصحابة وتفسير التابعين إذا الطبقة الثانية، والطبقة الثالثة أتباع التابعين لا يكاد يوجد عندهم مثل هذه التفسيرات. طبعا نتكلم عنهم من باب إيش الندرة، لأننا سنتحدث بعد قليل على وقوع أشياء لكنها معروفة ومحددة. ذكر أن التفاسير التي تذكر أقوال هؤلاء صرفا بما أننا لا تخلطها برأي هؤلاء، فإنه لا يكاد يوجد فيها مثل هذه التفاسير التي يكون سببها ما مستنده الاستدلال. هذه التفاسير بعضها قد طبع وبعضها طبع جزء منها، وبعضها ما زال مفقودا، يعني بعضها طبع كاملا مثل تفسير ابن جرير الطبري أو تفسير عبد الرزاق، وبعضها يعني طبع جزء، أو أيضا تفسير ابن أبي حاتم بعضها طبع جزء منه مثل تفسير ابن مردوية فإنه طبع جزء منه، أو تفسير عبد ابن حمي آسف تفسير عبد الحميد طبع جزء منه، وابن مردوية خرجت مروياته ودرست من خلال تفسير ابن كثير. لكن المقصد أن هذه كلها تشترك بأنها تسند التفسير إلى هذه الطبقات الثلاث، يعني تسند التفسير إلى هذه الطبقات الثلاث، طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. أما غيرها مما سيذكره بعد قليل فإنها تذكر أقوال هؤلاء وتضيف أيضا إليها أقوال أخرى هي التي وقع فيها إيش الخطأ في الاستدلال. قال أحدهما أو إحداهما يعني من الجهتين: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. هذه القضية اللي قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها قضية كلية مهمة، يعني نافعة لمن أراد أن يقرأ في التفسير أو أراد أن يفسر القرآن. إذا نظرنا إلى مفسري القرآن فنجد أنهم طوائف، يعني من المعتزلة من فسر القرآن، ومن الرافضة من فسر القرآن، ومن الخوارج من فسر القرآن، ومن غيرهم من الفرق، حتى الباطنية فسر القرآن. هل يتصور أن هؤلاء إذا أرادوا أن يفسروا القرآن هل يتصور أن يكون الأصل في تفسيرهم خصوصا ما يتعلق ببعض القضايا الاعتقادية أو بعض التفسيرات المرتبطة بأناس معينين، هل يعتقد أو يتصور أن تكون تفسيراتهم صحيحة على ما يوافقك أنت أو لا؟ نقول لا. لماذا؟ نعم. لأن المعتقد عندهم أصل، المعتقد عندهم أصل، وسنرى كيف يتعاملون مع الآيات التي يكون نصها مخالفا لما يعتقدون، يكون نصها مخالفا لما يعتقدون، سيذكر كيف يتعاملوا معها. هذه القضية لقضية قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها ليست خاصة بالفرق فقط، حتى عندنا نحن الآن في العصر الحاضر لو نظرنا إلى الذين تعرضوا لتفسير القرآن أو شاركوا في تفسير القرآن. لا تتصور أن هذا المشارك لتفسير القرآن سينزع من ذهنه الثقافة العلمية التي تثقف بها. فعلى سبيل المثال إذا جاء مثلا طبيب يريد أن يبين بعض المعاني المرتبطة بالطب، أو فلكي يريد أن يبين بعض المعاني المرتبطة بالفلك، أو غير ذلك من هؤلاء، ماذا سيحصل؟ لا شك أن علمه سيؤثر عليه في بيان المعاني، وقد يكون ما بينه صحيحا وقد يكون ما بينه غير صحيح غير صحيح، لأن مثلا لا نبحث نحن عن الصحة من عدم هذا، لكن نقول إنه مهما فعل الإنسان فإنه لا يستطيع أن يتحرر من الثقافة السابقة التي في ذهنه وهو يفسر القرآن. فإذا كان الأمر بهذه المثابة، فإنه يحسن بكل من تعرض لتفسير القرآن وليس متخصصا في التفسير وليس عنده أيضا خلف الاعتقاد، أن ينتبه وهو يفسر بحيث لا يأتي بمعاني تخالف أشياء منصوص عليها أو أنها تخالف شيئا مجمعا عليه. إذن لابد عليه من الرجوع إلى ماذا؟ إلى المتخصصين. وهذا مطلب يطلبه كل متخصص في علم، لا يبيح لمن ليس متخصص أن يتكلم في علمه وهو لا يحسنه. فكتاب الله لا شك يعني حرمته أعظم وحماية جنابه أكبر. فلذا أنا أقولها دعوة أنه يحرص المسلم على أن لا يأتي إلى التفسير إلا وقد عرف أصول التفسير واستطاع أن يكون تفسيره تفسيرا صحيحا، كما كان تفسير الصحابة والتابعين واتباع التابعين وغيرهم من جاء بعدهم من أئمة التحرير في التفسير كابن جرير الطبري وابن عطية وغيرهم. فهذه قضية مهمة. إذا لا يمكن التحرر من الثقافة السابقة أو المعتقدات السابقة في حال التفسير. القضية الثانية، قوم فسر القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر للمتكلم بالقرآن الذي هو الله والمنزل عليه الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم والمخاطب به الذين هو الرسول والصحابة. وكذا قال المنزل عليه المخاطب به أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. المقصد الآن أن هذا الآن المفسر كأنه اعتبر عربية القرآن ولم يعتبر غيرها. فلم ينظر إلى الملابسات لملابسات النزول. فماذا يحصل لو أردنا أن نفسر عربية القرآن فقط؟ طبعا إذا لم يكن عندنا فهم لملابسات النزول سيقع خلل في التفسير، سيقع خلل في التفسير قطعا. لماذا؟ لأن القرآن وإن كان عربيا إلا أن ملابسات النزول تحدد المدلول العربي المراد، لأنه الآية قد تكون تحتمل أكثر من مدلول عربي. فأيها هو المدلول العربي المراد؟ هذا ما تبينه اللي هي ملابسات النزول كما سيأتي إن شاء الله مثال لذلك. قال في الأولين الذين أصحاب الاعتقاد رأوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. يعني رأوا ما يعتقدون فجعلوا المعتقدهم أصل يردون إليه تفسيرا تفسير القرآن، يعني جعلوا اعتقادهم أصل وصاروا يردون إلى معتقدهم. طيب إن وافق معتقدهم سنرى كيف يتعاملون، وإن خالفوا سنرى كيف يتعاملون. الآخرون راعوا مجرد اللفظ، يعني ماذا يريد العربي بهذا الكلام كما قال من غير نظر إلى ما يصح المتكلم وسياق الكلام. إذا كأنهم فرغوا من ماذا؟ من ملابساته. فإذا فرغ الكلام القرآن من ملابساته أو أي كلام عربي لما يفرغ من ملابساته لا شك أن وقع خطأ في فهمه. حتى لو كانت قصيدة شاعر أو كلام ناثر قاله في مناسبة ما، فإن لم تفهم أحيانا المناسبة فإنه لا تفهم الكلام على وجهه. قال إن هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، اللي هم أصحاب النظر اللغوي، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، لأن أصحاب المعنى لا يعني ذلك أنهم لا يتعاملون مع اللغة، لكن شيخ الإسلام ينظر إلى مسألة في المنطلق، يعني ما هو منطلق الأولين؟ الاعتقاد. يعني اعتقاد المعاني، ومنطلق الثانيين اعتقاد البحث اللفظي. فالمنطلق مختلف، لكن في بينهما تلازم اللي يشير إليه الآن، إنه كون هؤلاء اللي هم أصحاب اللغة يغلطون في احتمال اللفظ قد أيضا يغلط فيه في احتمال لفظ الذين قبلهم كما سيأتي إن شاء الله أمثلة. كما أن الأولون كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى، يعني مع أنهم يبحثون عن المعنى لكن قد يغلطون في صحة المعنى الذي يفسر بالقرآن، كما يغلط في ذلك أيضا الآخرون لمصحاب الألفاظ يعني التفسير اللفظي. قال وإن كان نظر الأولين المعنى أسبق ونظر الآخرين الآخرين اللفظ أسبق، هذه هي القاعدة أو الفكرة المهمة، إنه النظر هنا فقط إلى الأغلب أو المبعث الذي بعث هؤلاء، هناك بعث هؤلاء المعاني وهؤلاء بعثهم تفسير اللفظ بمعنى، وسيذكر إن شاء الله أمثلة لذلك. نعم. والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. نعم. الآن رجع إلى الأول أصحاب اعتقاد المعاني. فذكر عنهم أنهم تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. أيضا باب الفائدة أحيانا يكون في تلازم بين السلب والإثبات، هذا يعني ما يسلبونه وما يثبتونه يكون بينهم يش تلازم، بحيث أنه في أحيان يسلبون شيئا ويثبتون ضده. فيكون في نفس المثال يعني سلب وإثبات. لو أخذنا مثال لكي يتضح الآن، قال قد يكون ما قصد نفيه وإثباته بالمعنى باطلا فيكون خطأ في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأ في الدليل لا في المدلول. لو أخذنا أمثلة يتبين هذا الكلام، هذه المصطلحات وكثرة المصطلحات أحيانا تجعل طبعا الطالب يعني يظل عن المعنى المراد، ولكن بالمثال يتبين مثل هذه المصطلحات. لو نظرنا إلى الذين اعتقدوا المعاني، قال الصنف الأول من يسلب لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، نذكر مثال في هذا. قول سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا الآن لما تنظر أنت إلى النص ظاهرا، هل هو يدل على الرؤية أو لا يدل على رؤية الباري؟ يدل، لأن الله سبحانه قال إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها، وما دام عدي النظر بإلى فإن المراد به النظر بماذا؟ بالعين. وهذه هي قاعدة في اللغة، إذا عدي بإلى يكون نظر إيش؟ بالعين. المعتزلة وتبعهم الخوارج والزيدية والرافضة كيف يتعاملون مع هذا النص؟ هل يسلبون له القرآن ما دل عليه أو يبقونه على ما دل عليه؟ ماذا يفعلون في هذا النص؟ يسلبونه ما دل عليه. نعم. إذا سلبوه ما دل عليه يحملونه على ما لم يدل عليه ولا لا؟ نقول يحملونه على ما لم يدل عليه، فكيف يفسرون إلى ربها ناظرة؟ يقولون تنتظر ثواب ربها. يعني أغلب أهل التأويل في هذا يعني المعتزلة ومن تبعهم يقولون تنتظر ثواب ربها. فإذا لما يقول تنتظر ثواب ربها، إذا هو عمل أولا أو عمد إلى ماذا؟ إلى أن سلب يعني ألفاظ القرآن ما دلت عليه، ثم بعد ذلك حملها على ما لم تدل عليه. مثال آخر في من يحمل في القرآن على ما لم يدل عليه ولم يرد به، قال سبحانه أيضا في نفسه في الرؤية، في قول سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إذا نظرنا إلى هذه الآية، هل لها علاقة بالرؤية؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. طبعا في خلاف في معنى الآية، لكن إذا قلنا أن الإدراك المراد به الإحاطة، يعني لا تحيط به الأبصار سبحانه وتعالى، فهل هذه تنفي الرؤية؟ إذا كانت تنفي الإحاطة، يعني هل نفي الإحاطة يلزم منه نفي الرؤية؟ نقول لا. فإذا لما جاءوا لا تدركه الأبصار استدلوا بها على ماذا؟ على نفي الرؤية. فهذا اذا هم حملوا لفظ القرآن على ما لم يدل عليه. كذلك ايضا في نفس الموضوع لما جاءوا عند قوله سبحانه وتعالى لن تراني في قصة موسى عليه السلام، قال لن تراني تفيد ايش؟ نفي الرؤية على التأبيد، نفي الرؤية على التأبيد. هل الان ايضا نفس القضية هم سلبوا او حملوا لفظ القرآن على ما لم يدل عليه ولم يربه، وافتعلوا ان تكون لن هنا بمعنى التأبيد، مع ان لن لا تفيد التأبيد من حيث اصلها، وانما تفيد التأبيد ماذا؟ بالسياق، مثل قول سبحانه وتعالى ولي يتمنوه ابدا، فلما قال ابدا دل على ان لن هذه تفيد التأبيد، اما كون لن تأتي بالخطاب لا يلزم منها افادة التأبيد. اذا متى نفهم التأبيد من لن؟ من خلال السياق، يعني اذا دل السياق على انها تفيد التأبيد قلنا تفيد التأبيد. فإذا المقصد من ذلك لما جاءوا عند لم تراني وليس فيها إفادة التأبيد، لم يذكر في التأبيد، والسياق أيضا لا يدل بأي وجه من الوجوه على التأبيد، فنقول إن حملها على التأبيد هنا هو حمل لللفظ القرآن على ما لم يدل عليه ولم يرد به، لأن سبحانه وتعالى لم يرد هذا، إن الله سبحانه وتعالى لم يرد هذا، وإنما كان مراد لن تراني أي في الدنيا. طيب إذا عندنا الآن هذه أمثلة في سلب وفي حمل. قال قد يكون ما قصد نفيه او اثباته من المعنى باطلا فيكون خطأ في الدليل والمدلول. الان نرجع للامثلة نفسها، نقول الباري سبحانه وتعالى يرى في الجنة او ما يرى؟ يرى. طيب الذي يقول ان الباري لا يرى، هذا الان النفي الذي نفاه باطل ولا صحيح؟ باطل. يعني نفيه باطل. طيب ما دام نفيه باطل فقطعا يكون خطأه في الدليل والمدلول، يعني قاعدة أي كلام باطل يلصق بالقرآن يعني يفسر بالقرآن سيكون خطأ في الدليل والمدلول. على سبيل المثال إذا جئنا إلى نفس الآية السابقة قبل قليل قلنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إذا قلنا للمعتزلي ما الدليل على أن الله لا يرى في الآخرة؟ قال لا تدرك الأبصار، لم تراني وجوهنا إذا ناظر إلى ربها ناظرة فانتظر ثواب ربها. هو الآن لما استدل من هذه الأدلة يعني دليله في ذلك هذه الآيات، هل هذا الدليل صحيح أو خطأ بالنسبة له؟ خطأ. والمدلول الذي نفي الرؤية؟ خطأ. بمعنى إذا عندنا الآن دليله خطأ والمدلول الذي استدل به أيضا خطأ. فإذا هذه قاعدة تضعون بذلك أن أي استدلال باطل سيكون خطأ في الدليل وفي المدلول، في الدليل والمدلول وفي المدلول معا. وسيأتي إن شاء الله أمثلة لي عند الصوفية، لكن نرجعها لآخر الفصل لأن الشيخ الإسلام يعني ذكرها في آخر الفصل فنتركها هناك. طيب ذكر من الذين أخطأوا في الدليل في الدليل والمدلول، قال مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يسمعون على ضلالة كسلف الأمة والمتة وعبدوا القرآن فتأولوا على آرائهم. هنا مسألة مهمة ويتفيد طالب العلم في معرفة المذهب الحق، يعني لماذا نقول إن مذهب السلف من الصحابة والتابعين واتباع التابعين هو المذهب الحق وأن ما عداه من المذاهب هي مذاهب باطلة؟ هذه قضية تحتاج إلى تأمل من طالب العلم، أن الذين نقلوا لنا الشريعة الذين هم الصحابة ثم أخذ عنهم التابعون ثم أخذ عنهم أتباع التابعين، هل تلبسوا ببدعة؟ هل تلبسوا ببدعة القدرية؟ هل تلبسوا ببدعة المرجئة؟ هل تلبسوا ببدعة الرافضة؟ هل تلبسوا ببدعة الخوارج؟ وإلا كانوا ضد كل هذه البدع؟ كانوا ضدها. هذه البدع الجهمية وغيرها لما آلت فيما بعد إلى المعتزلة وغيرهم، يعني من نظر في تاريخ الفرق يعلم أن هذه الآراء المبتدعة والآراء العقلية المجردة يعلم أنها خلاف منهج السلف، فيحتاج طالب العلم إلى أن يقرأ في تراث السلف ويقرأ في كتبهم، يعني يقرأ في كتب الاعتقاد المسندة سيجد أقوالا صريحة للسلف في مخالفة كثير من بعض المعتقدات التي يعتقدها بعض أئمة المسلمين الذين جاءوا متأخرين بعدهم ممن ابتلوا ببعض هذه المعتقدات. فإذا المقصد من ذلك أن نقول إن النظر التاريخي والقراءة في آثار السلف تدل طالب العلم على صحة مذهب السلف وعلى أنه الذي يجب أن يلتزم. لا انت ما نرجو ان هذا محله كتب اعتقاد، لكن يهمنا هنا نحن لانه كل كلام شيخ الاسلام حول هذا المعنى، يعني كل كلام شيخ الاسلام في هذا الفصل حول هذا المعنى، ومهم لان يعرف طالب العلم انه خاصه الذي يتبع منهج السلف يعلم انه على يقين وانه متبع غير مبتدع. فاي دعوه، اي دعوه تنسب الى فلان او تنسب الى فكره معينه عند فرقه، نعم، فتعلم ان في هذا احداثا في الدين. والا اذا قلنا على سبيل المثال، انا سأضرب مثال يعني قد يكون المثال هذا افتراضي، لو قلنا مثلا في فرقه اسمها الكعبيه، الكعبيه نسبه الى من؟ كعب بن فلان مثلا، على سبيل المثال. هذا كعب بن فلان ولد مثلا سنه 400 واطلعه جماعه من الناس، هذا الكعبيه والكعبي وكعب صاحبهم، هذا الاعتقاد الذي جاء به واحدث، الذين قبله من الصحابه والتابعين واتباع التابعين وعلماء الامه، هل هم على نفس الاعتقاد؟ نقول ان كانوا على نفس الاعتقاد فما معنى ان ينسب لهذا الشخص؟ صحيح. وان لم يكن على نفس الاعتقاد نسب الى شخص معين، فاذا في الامر اشكال يحتاج الى ان ينتبه اليه طالب العلم. فاذا نسبت هذه المعتقدات الى اشخاص فانت تنتبه الى ان ما نسب الى اشخاص الا ان فيها نوع من ماذا؟ من الابتداع. قد يقول قائل طيب الحنبلية والمالكية والشافعية، نقول احنا الان هذه في ماذا؟ في الفروع وليست في الاصول. الاصول لا تنسب الى الحنابلة فقط، ما نقول مثلا اصول الحنابلة كذا، لان الحنابلة فيهم من هو ايش؟ قد تلبس ببدعة. فاذا المقصود من ذلك ان ننتبه الى انه انت طالب علم حينما تنسب فرقة معينة الى فكرة معينة او الى شخص معين فهذا فيه دلالة على اشكالية معينة، على الاقل تفكر تفكر لماذا نسبت اليه، الذين كانوا قبله كيف كانوا، كيف كانوا. وهو من طرائف بعض الذين كتبوا في الفرة اللغوي، يعني هو نسبه باسلوب، طبعا باسلوب معين، نسبه الى رجل جاء بعده في الاعتقاد وقال ان اصول الفرة هي اصول فلان، طبعا بلف في يعني اسلوب يعني لف ودوران في البحث، لكنه ليس في حقيقة يعني من البحث العلمي في شيء. فلا يمكن ان ينتسب المتقدم للمتأخر، فاذا كان المتقدم عنده هذا الشيء فاذا بدل ما نقول الفرقة الفلانية نقول فرقة الفرائية. فلماذا نسبت فلان دون فلان؟ قد يقول قال انه يعني رد على كذا كذا، فنقول ما زالت فيها اشكالية تحتاج الى ان يتأملها طالب العلم. هذا فقط فكرة فيما يتعلق بالمذاهب، لأنه لاحظ كثير من المذاهب نسبت إما إلى قضية حدثت عندهم أو إلى شخص من الأشخاص ونسبت إليه واستمرت. قال عنهم هؤلاء بعض المبتدعة، قال تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها مثل ما ذكرنا من الأمثلة، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم مثل آية مثلا إلى ربي ناظرة بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. إذا هذا مختصر ما يتعلق بهذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام، وكما قلت لكم لتداخل المصطلحات وكثرتها والتداخل قد تلبس على من يقرأها فما تتفكك عنده، لكن إذا نظر إلى الأمثلة فإنها تتفكك عنده. لعلنا إن شاء الله في درس لاحق إن شاء الله نرجع وأيضا نرتب هذه الأفكار في آخر الدرس هذا بإذن الله. نسيبكم من المشاركات والأسئلة والاستفسارات وردت للبرنامج عن طريق الإنترنت. أخت لولو إبراهيم بعثت بتساؤل متكرر حقيقة في الحلقة، تقول هناك استفسار اختلط علي كثيرا أمثلة المترادف مع المتواطئ مع المشترك اللغوي مع التمثيل للمعنى العام، تقول أشعر أن أمثلتها متشابهة ولا نميز بينها، ما السبيل للتفريق في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. نعم، المترادف كما سبق يعني بيانهم، لأن نسى الشباب عن المصطلحات هذه نكون يعني ذاكرينها ولا لا. إيش ما الفرق بين المترادف والمشترك؟ ما الفرق بين المترادف والمشترك؟ نعم، المترادف هو ما اختلف لفظه واتحد معناه، مثل السيف والصارم والمهند، اختلفت إيش المعاني، اتحد لفظه واختلفت معاني. طيب والمشترك ضده هو اتحد لفظه واختلفت معاني، لا ضد اتحاد اللفظ واختلف معي كيف يكون؟ ان يكون اللفظ واحد والمعاني مختلفة. اللفظ واحد نعم واختلفت ايش؟ المعاني. المعاني اللفظ واحد مثل العين واختلفت المعاني المسمى بها. طيب يجيكم مش الترادف يكون كيف؟ اختلف اللفظ واتحد المعنى. اختلف اللفظ واتحد المعنى. المعنى يعني كان مشترك ضد المترادف. طيب قول المترادف لكي يفهم مثل ما قلنا مثلا السيف يطلق عليه الصارم والمهند والمسلول يعني عدة معاني. لما نأتي إلى المشترك نقول العين تطلق على عين باصرة وعلى عين الماء وعلى الجاسوس إلى آخره. عندنا المشترك مثل القسورة تطلق على الرامي وتطلق على الأسد. القسورة تطلق على الرامي وعلى الأسد. فهذا الفرق بين المشترك والمترادف. المتواتر يعني كما قلنا من خلال كلام شيخ الإسلام على قسمين. قسم مرتبط بماذا؟ بالضمائر التي ترجع إلى أكثر من مذكور. من الذي يفسر الضمير يعني مختلف يفسر الضمير. إذا اختلف في مفسر الضمير فهذا يدخل في المتواطئ. النوع الثاني الأوصاف التي ذكرت في القرآن وحذف موصوفة وتحتمل أكثر من موصوف مثل النازعات ومثل المرسلات وغيرها. وشيخ الإسلام نبه إنه هذا المشترك والمتواطئ انه قد يكون من القسم الثاني اللي هو اللفظ العام. اللفظ العام هو لفظ فيه افراد متعددة. من اوضحها لكي يكون واضحا قول تسلمني يومئذ عن النعيم. تسلمني يومئذ عن النعيم. ما النعيم؟ بعضهم قال النعيم الاكل والشرب وبعضهم قال النعيم الامن والصحة. وفي روايه ابن عباس عن ابن عباس قال النعيم الماء البارد في الليلة الصائفة والماء الدافئ في الليلة الشاتية. هل مرادهم الآن أن النعيم هو فقط هذه؟ لا نقول لا، إنما مرادهم يمثلوا لفرد من أفراد النعيم جميل. لفرد من أفراد النعيم. فإذا ليس هناك بينها نوع من يعني من من من تداخل. لو يعني نظر الأمثلة سيتبين الفرق بين هذه المصطلحات. نعم جميل. هناك أخ من فرنسا يكون أبو عبد الرحمن يسأل الشيخ عن يقول هل غير الناطقين بالعربية يمكنهم تعلم شيء من أصول التفسير من خلال شرح او ترجمة شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هل ذلك كان من الاولويات في الترجمة؟ والله ما ادري، هذه نازلة تحتاج الى تأمل حقيقة. ما سمع واحد لكن عموما كونه يستطيع ان يفهم اصول التفسير كمفسر وكذلك كمترجم مهمة جدا، لان ناقل المعاني لابد ان يكون ايش منضبطا باصول التفسير او يرتبط بالتفسير. صحيح. لكن كونه يترجم هذا المتن الى لغات اخرى هل يفيد ومفيد؟ هذه قضية اخرى. جميل. نعم. عليكم. نعود للقراءة. نعم. وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني ولعلي بن عيسى الرماني والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. نعم. الآن هذا الآن الشيخ الإسلام في هذه الفقرة يمثل لتفاسير المعتزلة. نعم. تفاسير المعتزلة هذه أيضا أغلبها غير موجود اللي تكلم عن شيخ الإسلام. يعني تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم غير موجود. في بقايا قليلة جدا يعني منقولة عنه في مثل تفسير الرازي. كذلك تفسير أبي علي الجبائي أيضا غير موجود، وفي أيضا نقولات منه في تفسير الرازي وكذلك في تفسير الطوسي نقولات عن هذا الكتاب. التفسير الكبير قاضي عبد الجبار همداني أيضا نفس القضية، وأيضا فيه نقولات موجودة في الكتابين السابقين، وكذلك تفسير علي بن عيسى الرماني الذي يسمى الجامع في علم القرآن هذا موجود منه قطعة صغيرة، ومن قرأ فيها يلاحظ صراحة ما ذكر الشيخ الإسلام في الأمر الأول اللي قال ترى يسلبون في القرآن ما دل عليه وترى يحملون على ما لم يدل عليه ولم يرد به. أحيانا يستدل بآيات على مذهبه، وأحيانا يرد على آيات استدل بها مخالفين بالاعتقاد، وسيأتي إشارة الشيخ الإسلام لهذه الفكرة. فهذه أما التفسير الأخير للكشاف فهو تفسير مشهور ومطبوع، وهذا التفسير قد اعتنى به علماء كثيرون من علماء الأمة يعني في مشرق الأرض ومغربها. لماذا؟ لأن هذا الكتاب وكتاب الزمخشري فيه أمران. الأمر الأول الاعتقاد الاعتزالي، والأمر الثاني التفسير البلاغي، يعني الجانب البلاغي في التفسير. لم يسبق الزمخشري حسب ما هو مطبوع ومعروف من كتب التفسير فحتى في ذلك التفسير إلى هذا الأسلوب البلاغي في التفسير، يعني لم يسبق. توفي الزمخشري 500 سنة، لا تكاد تجد حينما تكلم مثلا عن التفسير البلاغي لا تكاد تجد تفسيرا يمكن يقال أن هذا تفسير بلاغي قبل الزمخشري. فالذين قرأوه يخالفون في الاعتقاد، فالمخالف له في الاعتقاد يريد أن يرد عليه من جهة ماذا؟ المعتقد. والذين درسوه من الجانب الآخر يريدون بيان البلاغة القرآنية من خلال ما ذكره الزمخشري، إما تأييد الله في كثير من الأحوال، وإما إضافه على ما ذكر، وإما نقد لما ذكر، بمعنى أنه صار أشبه بالمتن الذي يصلح للعلماء أن يقرؤوه ويكون فيه مهارة في النقد وتعليم الطلاب ما يمكن أن ينتقد من الكتاب وما هو صحيح من هذا الكتاب. ولهذا على هذا الكتاب حواشي كثيرة جدا، يعني أكثر يمكن البعض بعض الموسوعات التي اعتمدت المخطوطات ذكرت حواشي قرابة 100 حاشية على هذا الكتاب الكتاب الزمخشري، والمتوقع أن يكون أكثر، لكن هذا هو المكتوب. فإذا ليس عندنا الآن من تفسير المعتزلة أو يمكن أن يدرس ويتبين منهج المعتزلة إلا الكشاف، لكن سيأتي إشكالية سأذكر الشيخ الإسلام فيه. لكن من استطاع أن يقرأ في تفسير مثلا الزيدية أو الرافضة أو الخوارج سيجد آثار المعتزلة موجودة فيهم كما أشار لذلك شيخ الإسلام. نعم. وأصول المعتزلة 5 يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات غير ذلك. قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية 12، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. نعم. كمان سطر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموطن بذكر أصول المعتزلة 5 المعروفة. نعم. لا شك أن الكلام أو تحليل هذه المعتقدات محل كتب الاعتقاد. ومن قرأ في كتب الاعتقاد التي ترد على المعتزلة أو قرأ في بعض كتب المعتزلة سيجد آيات يستدل بها المعتزلة على هذه الأصول 5. ولا شك أنه ما دام خطأ في المدلول في المدلول اللي هو في أن لا شك بما أن بدعة المعتزلة بدعة ليست صحيحة، فسيكون خطأهم في هذه الأصول 5 في ماذا؟ في المدلول، في الدليل والمدلول، في الدليل والمدلول. ولهذا مثلا إذا جاء فعل منسوب الله سبحانه وتعالى مثل قالوا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أو سأصرف عن آياتي، يعني أفعال نسب الله سبحانه وتعالى إلى نفسه، هم يرون أن ظاهرها شر ويقولون لا يجوز نسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، فيضطرون إلى تأويل مثل هذه الآيات. على سبيل المثال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أغفلنا أي الهمزة يسمونها همزة الجعل، أي جعلنا قلبه غافلا. ابن جني وهو على مذهب المعتزلة لما جاء يتكلم عن دلالات الصيغ جعل من دلالات أفعل سميناه كذا، يعني أوجدناه كذا دلالات أفعل، مع أن هذه ليست من دلالات أفعل. واستدل بهذه الآية ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي وجدناه غافلا أو سميناه غافلا على أن هذه حقيقته. لماذا؟ لكي لا ينسب الإغفال إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا لا شك أنه بسبب المبدأ الذي عندهم في أن الله لا يفعل الشر، وقد وقع طبعا منهم خلاف معروف في كتب الاعتقاد في قضية خلق فعل عباد وما إلى ذلك، وهي معروفة وبعض العقائد مرتبط ببعض. لا نريد أن نطيل في هذا، لكن نشير أو أعيد إشارة إلى أن هذه الأصول الخمسة دخلت في فرق في الفرق الإسلامية الأخرى، دخلت عند الروافض ودخلت عند الزيدية ودخلت عند الخوارج. على سبيل المثال لو رجعنا إلى تفسير هود بن محكم الإباضي وهو من من من الإباضي، نجد أنه اختصر تفسير يحيى بن سلام، ولكنه لما اختصر تفسير يحيى بن سلام حذف ما لا يناسب معتقده مثل أحاديث الدالة على الشفاعة لم يذكرها. لماذا؟ لأنه يرى أن صاحب الكبيرة ماذا؟ مخلد في النار. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنهم يوافقون الخوارج في ماذا؟ في إنفاذ الوعد بالآخرة، لكن هم يتفقون قد يتفقون في النتيجة، لكن أصول القضية العلمية عندهم قد تختلف، يعني منطلق المعتزلة غير منطلق الخوارج، لكن هم يتفقون على أن صاحب الكبيرة الأصل هو مخلد في النار. استاذنكم الشيخ مساعد، معنا اتصال هاتفي، معنا الأخ سعد من خيمز مشيط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم. عندي سؤالان. الأول، ما رأي الشيخ في كتب الشيخ صلاح بن عبد الفتاح الخالدي؟ السؤال الثاني، هل تتبع النزول وإفراد ذلك في المؤلفات منهجية صحيحة مثل كتاب الشيخ الميداني؟ وجزاكم الله الجنة. طيب شكرا للأخ سعد. نجيب على سريع شيخ الثاني، سؤال عن تتبع تفسير تتبع النزول. نعم. أما طبعا السؤال الأول اللي هو عن كتب الشيخ الخالدي أو عن الشيخ صلاح الدين، فأنا أنصح بقراءتها والاستفادة منها، والشيخ يعني نظرات وكتب يعني في كتبه يعني جميلة جدا، وهو مشهور في علوم القرآن. ما يتعلق بكتابة التفسير حسب النزول، فهذا فيما يبدو والله أعلم أنه من مبتدعات أهل هذا العصر، يعني لازم نبدع لك قاصر من محدثات أهل هذا العصر. محمد عز الدروجة له كتاب التفسير الحديث سار على هذا، وكذلك عراقي نسيت اسمه أيضا له كتاب ست مجلدات سار على نفس المنهج اللي هو تفسير القرآن حسب ترتيب النزول، وكذلك حبنك رحم الله الجميع. هذه الكتب التي صارت على هذه الطريقة لا شك أنه سيكون فيها فوائد ونفائس خاصة فيما يتعلق بقضية الدعوة إلى الله ومسائل متعلقة بالواقع وغيرها، لكن لا يمكن معرفة ترتيب النزول على اليقين. وبما أنه لا يمكن معرفة ترتيب النزول على اليقين، فترتيب أي فائدة من الفوائد العملية أو العلمية في هذه التفسير على النزول سيكون فيها خلل من هذه الجهة. صحيح. وأيضا أنه مخالف لما أجمع عليه المسلمون جميعا من ترتيب المصحف بأمر لا داعي له، والمذكورة من الدواعي ليس هناك له حاجة، لأنه يمكن إدراك هذه الفائدة التي يريدونها من تتبع النزول في المواطن التي يفسرونها. فهنا مثلا على سبيل المثال لما يأتي يفسر قال سبحانه على والضحى والليل إذا سجى، يستطيع ذاتي بالمعاني التي يستفيدها من خلال ترتيب النزول في هذا الموطن دون أن يخل بماذا؟ بترتيب المصحف. ولذا مثلا على سبيل المثال، إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت عليه وفي جوف الكعبة، فأين سيضعونها؟ كيف ستكون؟ أين مكانها؟ أو آية اليوم أكملت لكم دينكم المقطع هذا، كيف سيفسرونه ويقطعونه عما قبله وعما بعده؟ في حقيقة إشكالات على مثل هذا المنهج، هو منهج غير سديد، يعني منهج غير سديد، لكن لا يعني هذا أنه لن يكون هناك بعض الفوائد التي يمكن تستفاد ممن كتب في هذا المنهج. لكن لو سألت هل يصلح أن نكتب على طريقة، نقول لا. أيضا باب الفائدة الاستقرابية، ذكر عن علي رضي الله عنه أن مصحفه كان على ترتيب النزول، وهذا المذكور عنه رضي الله عنه ليس فيه أيضا سند يصح عنه، وإنما هو مما يذكر. صحيح. فإذا ليس حجة عمل علي رضي الله عنه ليس حجة يحتج بها، لنقول أثبت. فإذا ثبت عن علي رضي الله عنه كان هناك ما يمكن أن يحتمل أن نقول أنه من فوائد ترتيب علي رضي الله عنه أن نستفيد في تفسير القرآن على هذه المنهجية. جميل، أحسن الله عليكم. أيضا من أسئلة البريد الإلكتروني، أخت بدرية من الإمارات تقول: شيخنا لكم شيخنا الفاضل تصحيح إجابة الاتحاد المسمى واختلاف الوصف. تقول: فمثلا هل يصح قول الفرقان والكتاب الكتاب القرآن طائره أعماله وكتابه يوم التغابن يوم القيامة أو الواقعة؟ هذه تصح بس بشرط أن تكون وردت عن المفسرين. إذا كانت واردة عن المفسرين مثلا الفرقان بعضهم قال كتاب بعضهم قال قرآن تصح لأن الذات واحدة. وكذلك يوم التغابن على ما هيش المثال التغابن يوم التغابن يوم القيامة أو الواقعة. نعم، لو جاء أن يفسر قال الواحد قال يوم القيامة والثاني قال يوم الواقعة نقول نعم لأن الذات واحدة. الإشكالية هنا عندنا إنه ما في أمثلة، ليس لأننا نستطيع أن نأتي بأمثلة نستطيع أن نأتي بأمثلة، لكن من خلال تفسير المفسرين تفسير السلف هل وقع عندهم مثل هذا النوع كثيرا؟ هذه الإشكالية هنا. لكن لو ثبت أن مفسر الفرقان بالكتاب والقرآن نقول نعم هذا من الأمثلة لأن الذات واحدة. جميل. نعم. الأخ عادل خالد المطيري من السعودية يقول: أرجو أعرض سؤالي. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، هل الهاء هنا عائدة على القرآن أم الصراط المستقيم؟ أثابكم الله يا شيخ. على القرآن؟ عفوا على النار، عفوا على النار أم الصراط المستقيم؟ لا طبعا هو هذه الآية استدل بها على وجود الصراط المستقيم، وما دام واردها الضمير كما يلاحظ ايش؟ مؤنث. نعم. فيكون يعود إلى على النار. نعم. طبعا هذه الآية فيها خلاف طويل، يعني من يقرأ في التفسير يعرف هذا الخلاف طويل في قضية الورود والمراد بالورود وهل يريدون النار ويعني يخرجون منها أو لا، كلام يمكن أن يرجع فيه إلى كتب التفسير، لكن ضمير واضح أنه مؤنث فيعود إلى النار. هناك أيضا كان استفسار في نهاية الحلقة الماضية يا شيخ حول تفسير الثعلبي، هل مراد به المطبوع أم المحقق من قبل في مكة؟ نعم، هذا تنبيه حسب. نعم. طبعا الكلام الذي تكلمته عن تفسير عن التفسير الثعلبي المطبوع وليس عن تفسير الذي حقق في رسائل علمية. نعم. الذي قلت عنه انه ان النسخة المطبوعة هذه كالميتة للمضطر انه لا ينتفع بها، انما اقصد النسخة المطبوعة الان وهي معروفة. اما الذي حقق في جامعة ام القرى وغيرها فهذا نتمنى لو اخرج هذا التفسير على غرار ما أخرج من كتب يعني علمية أخرى اشترك فيها مجموعة، فلو خرج مثل هذا بتعليقات جيدة وصحيحة فهذا أولى، ولعل سبحانه وتعالى ييسر من يخرج هذا التفسير. آمين. أيضا معنا الشيخ اتصال هاتفي، معنا الأخت خلود من الرياض. نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. السلام الله. ما رأي فضيلتكم في تفسير سيد قطب؟ طيب في سؤال ثاني؟ لا فقط. طيب معنا ايضا الاخت افراح من الرياض. نعم اخت افراح. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ بارك الله فيك، هل يأتمون المعتزلة والخوارج على تأويلهم وهم مجتهدون؟ جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. طيب عليكم السلام. يبدو ان السؤال الاول كان في الحلقة الماضية جبنا عنه في الحلقة الماضية، والحقيقة هذا الكتاب يكثر السؤال عنه، وأنا أقول إنه أيضا في الإجابة دائما هذه الإجابة نذكرها لأنها تفيد سواء في تفسير سيد قطب أو غيره، في أن المسألة في مثل هذا ترجع إلى إدراك المعاني الصحيحة الشرعية من غيرها. فالذي عنده قدرة أن يفهم الصواب من الخطأ كما سيأتي إن شاء الله في هذا المبحث كلام شيخ الإسلام في هذا الموضوع، فلا يضر أن يقرأ في كتاب سيد قطب أو في كتاب الرازي أو في كتاب الزمخشري أو غيره، لأن طالب العلم الذي يتقن هذه المعتقدات ويعرف مثل هذه الأخطاء ويمكن أن يدركها فإن قرأ فيها فهذا لا يضره. نعم. وإنما الضرر أحيانا أنه على المبتدئ الذي لا يعرف هذه المعتقدات فقد يزل من حيث لا يشعر. أما ما يتعلق بقضية التأثيم فيما يتعلق بمثل هذه المعتزلة وغيرهم فأيضا يستحسن الرجوع إلى تحرير علماء الاعتقاد من أهل السنة في مثل هذا الموضوع وما ذكروه في العوارض التي مثل عارض الجهل وعارض التأويل وغيرها التي يعتذرون بها لأمثال هؤلاء، لأن الأصل طبعا نتكلم هنا عن أمثال هؤلاء، الأصل في مثل هؤلاء الأصل في مثلهم أنه لا يعتقد الباطل ويصر عليه، لكن هناك بعض الفرق يعرفون أنهم على باطل خصوصا طبعا علماءهم ويصرون على هذا الباطل. فإذا علم يقينا أنه علم أنه على باطل وما زال معتقد هذا باطل ويدافع عنه فهذا الذي يأثر. أما عموم المسلمين من موقع هذا فإنه يرجى له ماذا؟ المغفرة، ونقول إنه أخطأ، ولا يمنعنا ذلك أن نقول أخطأ فلان، ولا يمنعنا جواز قوله أن نقول وقع عنده الخطأ الفلاني، لكن كل هذا كما قلت سابقا يكون على سبيل الأدب والترحم للعلماء السابقين. والمسألة في ما يتعلق بالاعتقاد مسألة حساسة كما تعلمون، وبها شد وجد، والناس فيها طرفان ووسط، يعني إما إفراط وإما تفريط. والصواب كما قلت لكم أن يتبع في هذا المنهج النبوي في التعامل مع الناس، دعونا من منهج فلان أو كذا، لا ننسى نقول منهج فلان أو منهج فلان في التعامل، لا، دعونا نرجع إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم ونتبعه في التعامل مع هذه الأمور. وكما أقول لكم أنا على ثقة أن التعامل بالمنهج النبوي سيوصلنا إلى خير، هذا هو الأصل، بلا يعني لا يخالف ذلك أي مسلم. فلا نريد أن نطيل في النقاشات، سيأتينا بعض الأسماء طبعا أسماء الفرق أو كذا في موجودة عندنا، وقد يكون هناك حساسية في ذكر بعض الأسماء، لكن نقول إننا ننظر هل يمكن أن يكون هناك نوع من اجتماع في بعض القضايا أو لا، هل المنطلقات بعض المنطلقات تتفق أو ما تتفق، لأن بعض المنطلقات لا يمكن أن تتفق أنت وإيا الفرق الأخرى معها، فالخط يكون إيش متوازن كما قلنا، إذا صار الخط متوازي فلا يمكن الالتقاء. صحيح. أما إذا كان فيه إمكانية الالتقاء على بعض الأشياء فالالتقاء وتصحيح الأخطاء أولى من التشاجر والتناحر. نعم. أحسن الله إليكم، بارك فيكم في علمكم، نستأذنكم شيخ مساعد في الوقوف عند هذه عند هذا المقطع بحيث نكمل بإذن الله تعالى ما تبقى في اللقاء القادم بإذن الله. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا الدرس من دروس الأكاديمية العلمية. كان معنا من خلاله فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بمدينة الرياض. الشكر موصول لكم أنتم أي أحبة على متابعتكم لنا، وللإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. نلتقيكم بإذن الله تعالى في الدرس القادم يوم الثلاثاء، حتى ذلك من حين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.